الآن في بعض تجار السيارات إذا أراد أن يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة أن يعني السيارة تصير أرغب للناس وأنها لم هو يريد أن يبيعها فيقول ابقها على اسمك ويعطي تفويض. هل يجوز لهذا المشتري أن يبيع ويها؟ يبيعها باسم صاحبها لأن هذا قد يترتب عليه أحكام. يبيعها صاحبها ويعطيه وثيقة بينها باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من المعرض إلى معرض آخر أو إلى بيتها أو إلى السوق. لما في الحديث أن تباع السلاح حتى يحوزها التجار على رحالها.